بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نرجع على ما يتعلق بمسائل الرد وهي الأخيرة. طيب، مسائل الرد الذي مرت معنا: إذا كان مع أحد الزوجين صنفان فأكثر، إذا كان مع أحد الزوجين صنفان يعني متعدد، يعني أم وبنت وقس عليها. إذا كان مع أحد الزوجين، قلنا أن القسمة ماذا؟ مسائل الرد ثلاثية، إما أن يكون الباقي ينقسم على مسألة الرد فتصح المسألة أو تصح الجامعة، مما صحت به مسألة الزوجية تنقلها مباشرة. القسم الثاني أن يكون ماذا بينهما؟ تباين، أن يكون بينهما ماذا؟ تباين. ماذا نفعل؟ نقول تأخذ الباقي فتجعله على مسألة الرد، على أصل مسألة الرد، جزء سهم فوق، وتأخذ ماذا؟ مسألة الرد، مسألة الرد فتجعلها على جزء سهم على مسألة الزوجية من الأعلى. واضح؟ ثم ماذا تفعل؟ ها؟ تضرب بالرقم الذي تحته 3/4 مسألة الزوجية، تكون جامعة عندك، تكون مباشرة هي الجامعة. بقي عند القسم الثالث، إذا لم يكن بينهما لا ينقسم الباقي على مسألة الرد، وليس بينهما تباين، وإنما بينهما ماذا؟ توافق. ماذا نفعل؟ نأخذ وفق الباقي فنجعله على مسألة ماذا؟ على مسألة الرد جزء سهم، ونأخذ وفق ماذا؟ مسألة الرد فنجعله على مسألة الزوجية أعلى، نعكس هكذا. واضح؟ تأتي المسألة هذه ونذكر ماذا حلها إذا كان بينهما توافق. عندي من السؤال المسألة الأخيرة، ها عندك. طيب، إذا مات الميت وترك زوجا، مات الزوج وتركت زوجا وبنتا وثلاث بنات ابن، أولا أنه أصل مسألة الزوجية هذه، فالزوج مع وجود البنات ربع، واحد على أربعة، فالمسألة أربعة، واحد للزوج، تبقى عندنا ثلاثة نجعلها لمن؟ أيوة، نقول الباقي الآن، ثلاثة عندنا باقي مسجلة، ثم نفعل مسألة أخرى لمن؟ للبنت وبنات الابن، للبنت وبنات الابن، فتكون البنت النص، واحد على اثنين، وبنات الابن السدس تكملته الثلثين، فعندنا ستة وعندنا اثنين، فالمسألة من ستة. ثم بعد ذلك أيوة واحد، فنحولها ننقلها نجعلها أربعة، كأن المسألة الآن ماذا؟ من أربعة. يبقى عندنا إشكال، إيش الإشكال؟ الواحد وعندنا ثلاث بنات، الواحد ما ينقسم على الثلاث بنات، عندنا كسر يحتاج إلى تصحيح، بين الواحد وبين الثلاثة تباين، ماذا نأخذ؟ عدد الرؤوس ثلاثة، فنجي على الأربعة، ثلاثة في أربعة تكون مسألة من 12. ثم البنت كيف نأخذ نصيبها؟ ثلاثة في ثلاثة 9، ثم بعد ذلك واحد واحد واحد، فتكون 9، فتكون ماذا؟ تكون 12، تكون 12. انتهينا ما يتعلق بهذا. بعد ذلك ننظر بين الباقي الأول وهو الثلاثة، وبين مسألة الرد و12، بينهما هل بينهما تباين أو انقسام؟ هل الثلاثة تنقسم على 12؟ الثلاثة تنقسم على 12؟ ما تنقسم. هل بينهما تباين؟ ها؟ أيوة، عندنا عدد ثلاث ينقسمان عليه، فما هو العدد الثالث اللي ينقسمان عليه؟ ثلاثة على الثلاثة واحد، نجعل واحد على جزء سهم على 12 هذا، ثم 12 على ثلاثة أربعة، فنجعلها على جزء سهم على الزوجية، ثم ماذا يحصل؟ نضرب ماذا؟ الجامعة. كيف نخرج الجامعة الآن؟ عندك أربعة جزء سهم وتحتها أربعة حق الزوجية، أربعة في أربعة بستة عشر، كيف نخرج نصيب الزوجة؟ نأخذها. نعم، أربعة في واحد نقول أربعة، لا نعطيها هناك الأربعة هذا حق الزوج، والباقي نخرجه بالتقسيم الذي مر معنا. إذن مسائل الرد إذا كان مع أحد الزوجين صنفان فأكثر متعدد، فلنا ثلاث حالات: إما أن يكون الباقي ينقسم فتصح مما صحت منهم، أي تكون الجمع مما صحت به مسألة الزوجين، وإما أن يكون بينهما تباين فننقل الباقي على جزء سهم، وننقل ذاك فنجعله على جزء الزوجية، على جزء سهم على الزوجية، ثم بعد ذلك نضرب نطلع الجامعة، وفي الأول تصح مما صحت منه، وفي باب التوافق نأخذ وفق هذا فنجعله هناك، وفق هذا فنجعله هناك، نضرب فنطلع مدى الجامعة. هذه ملخص مسائل مدى الرد، سجلنا على السبورة نمسح الله ولا هذه الأشياء حقيقة تحتاج لها سبورة، لكن إن شاء الله مفهومة من حيث الإجمال، إن شاء الله مفهومة من حيث الإجمال. بارك الله فيكم. سننتقل في الغد بإذن الله عز وجل إلى مسائل ذوي الأرحام، كيف نقسم مسائل ذوي الأرحام. لماذا ذكرنا هاتين المسألتين؟ لأن الرحبي ما ذكرها، مسألة الرد ما ذكرها، ومسألة ذوي الأرحام ما ذكرها، فإذا انتهينا نرجع بعد ذلك إلى الرحبية ونكمل ما بقي، لأن ما بقيت إلا أبواب قليلة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. بقي شيء؟ طيب، الله أنا بارك.